تتفرع على ذلك منها أن القدوة تفضلوا جزاكم الله خير. منها أن القدوة لا تسقط في قراءة الفاتحة. طبعا هو عندهم ما دامت الإمام مسألة مشتركة والإمام ضامن فيقولون لو صلى هكذا وقف هكذا لم يقرأ أي شيء صلاته كلها صحيحة. يقولون سرا وجهرا خلاص تمام اشتراك موجود يبقى يصح له أن نقول إن لم يقرأ فصلاته صحيحة. لكنها خداج يعني غير كمال. خداج عندهم يعني غير كمال. لا دليل الشافعية هو الأقوى يا باشمهندس. دليل الشافعية هو الأقوى. ولذلك ترى أن الأدلة بأسرها تبين لك خوت مذهب الشافعية في هذا الباب بأن المسألة مطلقة النية. بأن المسألة قال من لم يقرأ بهم الكتاب فصلاته باطلة, أو قال لا صلاة من لم يقرأ بهم الكتاب. الأمر الثاني الأهم من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الفجر قال من ينازعنيها, من يخارجنيها, من يقرأ معي, فقال سب أنا رسول الله كنت أقرأ بسبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بأم الكتاب. وهذا أرجح من كلام الأحناف. أما ما استدل به الأحناف هو الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فلا حجة لهم فيه فهو ضامن في الأسوة والقدوة. منها أيضا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تمنع القدوة مع التساوي, لا تمنع القدوة مع التساوي, وعند الأحناف تمنع. مفهوم؟ يعني لو صلى متنفل وخلف مفترض لا يصح عند الأحناف, وأيضا مفترض خلف متنفل لا يصح, هذا عند الأحناف. لما؟ لنشرك. أيوة رونا الاشتراك بينهم. نعم. وأما الشافعية يقولون لا, لأن المسألة مطلق القدوة والأسوة, فهو يقتدي به ركوعا وقياما وذكرا, لكنها المسألة مطلق الأسوة والقدوة وليس اشتراكا, لذلك تصح الصلاة. مفهوم هذا الكلام؟ مسألة من الأهمية في المكان. ومنها أيضا إذا كان الإمام جنبا وعلم ذلك بعد الصلاة أنه كان جنبا فصلاة الجميع باطلة لارتباط الوثيق بين المأموم والإمام, فإن صلى جنبا فصلاة الجميع باطلة. وطبعا هو يحجهم في التأصيل. نقول لما باطلة؟ ما الذي أبطلها؟ قال الإنسان تصريحا صحت لكم ولم تصح له, صحت لكم ولم تصح له. والأمر الثاني المهم جدا هو عمر الخطاب رضي الله عنه, كان جنبا وصلى بالناس ثم تذكر فاغتسل وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة, وهذا موافق للتأصيل العام للشرع, واتقوا الله ما استطعتم. لا لا لا عند فوت الوقت ده, هذا عند المالكية. يعني لو تذكر بعد صلاة المباشرة وعلم المأمومين أو أعلم المأمومين هل يجب عليه من القضاء؟ يجب عليه من القضاء. هذا عنده في التأصيل. أنا أتكلم على المذهب. المذهب؟ نعم. لا قضاء عليه أصالة. مش على الإمام. لا قضاء عليهم بحال من الأحوال حتى لو قال لهم ذلك. نعم. لأنهم قد انتهت الصلاة وهم يعتقدون أنها صلاة صحيحة بإمام تصح إمامته وانتهى الأمر. لكن هم لما قالوا في المذهب أنه يعيد قالوا استحبابا ليس وجوبا, استحبابا, لكن المالكية هم الذين قالوا بالوجوب. الإمام ما فيش خلاف فيه أنه يعيد. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب أن المرأة إذا وقفت بجانب الإمام

الهيئات لابد أن ترى فيها من القرائن أو من الأدلة التي تثبت لك أنها هيئة خارجة عن السنة عن الوجوب. طب كيف ذلك؟ لرفع اليدين هيئة أم هو من الواجبات؟ لما لم يكن من الواجبات؟ طبعا أصلا تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وهيئات ليست عندنا، ليست عند الشافعية وليست عند الجمهور، دي هذه عند الحنابلة فقط. طبعا ليست عندها، طبعا الشافعية عندهم أركان سنن هيئات، ما عندهم واجبات بحال من الأحوال. لا الواجبات دي عند الحنابلة فقط، فاهم؟ أنا لم أدرسها عند الشافعية بصراحة. طيب بقى خلاص. لا، فهي أصلا هذا الأصل. الحق بأن الكلام على مسألة ترتيب الصفوف، قال ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، هو الفاصل الخطاب في هذا الباب لما جاء ابن عباس على اليسار وأداره على اليمين. هم يقول الجمهور يرون أنه لو أتم الصلاة وهو على صحة الصلاة، صحة الصلاة في هذا الباب، فهو ممكن يقال بأن هذه المسألة على النهاية بالترجيح هذا. فهو فيقولون هي أنه لا تبطل الصلاة، وأن المحققين يرون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. نعم، المحققون يرون ذلك. هو الأثر أنه كان جاهلا، الأثر على أنه كان جاهلا، الأثر المردود عليه سهل جدا المردود عليه، الأثر أنه كان جاهلا ما يعلم، والأحكام لا تترتب على الجهل، ولذلك لما علم إيش أداره ولا ما أداره، ما أقره نسلم، وفيها مشقة وفيها قطع وفيها استدارة، فما يفعل ذلك إلا لواجب. لذلك المحكوم قالوا لا تبطل الصلاة بهذا. والحق بأن ترتيب المرأة خلف هذا ترتيب واجب، ليس ترتيب هيئة. ترتيب الهيئة ده معناه أنه مستحب. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن خير صفوف المرأة النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، فالهيئات لا يقال فيها خير وشر، مفهوم؟ وإلا فهو ينبئ بالإنكار، ينبئ بالإنكار، نهيك على أن الوجود وجود المرأة بجانب الرجل فيها ما فيها من الوسيلة. يبقى إذن المسألة يقول فيها أن هيئة، الهيئات هذه أضعف بكثير من في هذا الباب، على الهيئات يتسامح فيها تسامحا كبيرا دون الواجبات. ولذلك الخلاف في أن المرأة إذا وقفت بجانب الرجل تبطل الصلاة خلاف قوي، ليس بالهيئة، لكن قد نقول بأنه واجب وتأثم أو يأثم، لكن الصلاة لا تبطل. ليش؟ لأن احنا عندنا أصل بأن الصلاة تصح بوجود أركان وشروط وقد توفرت. والأمر الثاني مسألة الاقتداء ليس اشتراكا ولكنه مطلق المتابعة، مفهوم؟ فلو قلنا اشتراكا بطلت الصلاة وانتهى الأمر. لكن فلسفة الفقه عند الأحناف يقولون بطلت صلاة الإمام أولا ثم تبطل صلاة إيش؟ طيب ليه ما بطلت؟ لأن الإمام وهو مشترك مع هو المسألة هنا. لا، هم يرون أن الصلاة باطلة في هذا الباب. ليه ما؟ خاص هي المسألة شركة بين بين بين بين الإمام وبين وبين المأموم، وهنا في نهي واقع في الوسط في هذا الباب، في نهي واقع في وسط الباب، ان هو اصلا تقف المرأة بجانب الرجل، هذا نهي وارد. خير صفوف النساء او شر صفوف النساء، فالنهي وارد في هذا الباب. الإمام ليس له دخل في مخالفة المرأة، نهي الإمام ليس له دخل في مخالفة المرأة، لابد انه ينكر عليه وينفرد. إذا أتى وذلك كلام هنا على الصورة أنه إيه؟ أتم الصلاة بها، أتم الصلاة بها، فهمت؟ فبذلك قالوا أبطلوا صلاة الإمام في هذا الباب، وبعد ذلك تبطل صلاة. لما أبطلوا صلاة الإمام؟ الفقه هنا الفلسفة هنا عندهم أبطلوا صلاة الإمام لأن هو أصل الأمر عليه هو، ولأن الإمام ضامن، فلا تبطل صلاة المأموم إلا بعد بطلان صلاة الإمام. والصحيح الراجح أنها لا تبطل الصلاة في هذا الباب. المسألة الأخيرة في الباب وهي النكاح يتناول الزوجين. يعني النكاح يتناول الزوجين، النكاح عقد نكاح ارتباط بين الاثنين، يعني هذا العقد يحل للزوج منها ما يحل الزوج منها ما يجعله حلالا لها منه، مفهوم؟ يبقى إذن المسألة تبادلت بين الزوج والزوج، بين الزوج والزوجة. وإن كان الأحاديث جاءت على انفراد فقط الكلام على الزوج، واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقول الله جل في علاه عشهن بالمعروف وايضا قول الله واتوا النساء صدقاتهن نحله. كل هذه الادله تدل بها الاحناف على الوجه الثاني ان الاحناف يرون بانها مجرد مالكيه، يعني هي ملك للزوج، ملك للزوج، يعني هي حدوث الملك للزوج على الزوجه مجرد ملك. ما الفرق بين الاثنين؟ طبعا استدل لهم بكل ادلتي سردتها انا الان، هي واستحللتم واتوا النساء صدقاتهن مفهوم وعاشر، هذا كل هذا يستدل للاحناف به. ما الفرق بين القولين؟ طيب انا اتيكم بدليل الشافعيه الاول بعدين تاتون بالفرق بين القولين، ماشي؟ دليل الشافعيه فسألت ان المساله على الشراكه بينهما، وان مساله الزوجيه تناول النكاح تناول الزوج والزوجه، قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب هنا بقى الفرق بين التأصيلين. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد أين كنت؟ أين أنت؟ في أي مكان تنام؟ عشان بينهما أما الملكية يكون حقوق الزوج فقط، يعني قريب جدا سلفي كده اتى بشيء اقرب ما يكون الى الصواب في هذا الباب، يحتاج فقط تحريك بسيط. ممكن شيخ هتنبني عليه مسائل الاحناف، ما هي هتنبني عليه بس الفرق بينهما، ما هي هتنبني عليه هذه المسائل. انا بقول انا اريد توضيح الفرق. سلفي اتى بشيء جيد جدا في هذا الباب، الملكيه خاصه بالزوج، الملكيه خاصه بالزوج، فاذا ان كانت الملكيه هنا فله تصرفات فيها، وايضا هذه الملكيه لها توقيت ينقطع به، تنقطع الملكيه بانقطاع بفوات التوقيت. اما ان النكاح يتناولهما فحتى لو التوقيت قد انتهى عند الزوج لا ينتهي عند الزوج، مفهوم هذا الكلام؟ ده الفارق بينهما. لذلك ترتب على ذلك مسائل، منها اولا يجوز للزوج ان يغسل زوجته. الاحناف يقولون لا يجوز. لما؟ بموتها انقطعت الملكية، بموته انقطعت الملكية، هي انقطعت ملكيته لها بايش؟ بموتها. طب لو مات من باب اولى انقطع الملكية لانه المالك نفسه ذهب، خلاص انتهى الموضوع، ذهب الملك، مفهوم؟ اما الشافعيه هم يرون لا الاحكام تناول النكاح تناول الزوج والزوج، فما زال الزوج، فلا بد ان نقول بجواز ان يغسل زوجته وان تغسله. والأدلة قد أوضحت صحة التأصيل هذا، لأن ابن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنها بوصية منها، هي وصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وفق علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب دخل زوجا، وأيضا ما خلاص هو بيجعلها ملك وانتهى الموضوع. ولذلك هو إيه؟ هيأتيك المسألة الثانية، مسألة أنه يزوجه إياها بأي لفظ من الألفاظ. وأسماء غسلت أبا بكر إن كان يعني الحديث فيه كلام، لا اوضح من ذلك عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت ولو استقبلت من امر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. وهذا واضح جدا في هذا الباب، وهذا التاصيل، مفهوم؟ فهذه واضحه جدا. لما دخلت قالت ورأساه، فقال بل انا ورأساه، ان انت متي غسلتك وكفنتك الى اخر الحديث، فواضح جدا التاصيل الشافعي هو الصحيح. وايضا من الفروع في ذلك بان عقد النكاح عند الشافعيه لا يصح الا به، إلى لفظ النكاح، إلى لفظ النكاح، زوجتكها أنكحتكها، لا صح إلا بذلك. لما؟ لأنه لفظ يتناول الزوج والزوجة. وأما الأحناف لما كانوا يرون أن المسألة على تأصيل الملك فقط والملك خاص بالزوج، ماذا قالوا؟ قالوا مثل لو قال بعتك إياه صح، وهبتك إياه صح، ما نظر لها الا نظر ايش؟ الملك. وهذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا كما قلنا. هذا بقى تفصيل اخر، لانه انت لو عايز تنظر المساله من وجه اخر هتكلم فيه بهذا الباب، ممكن توسع ممكن تضيق، لكن لو تكلمنا عن نفس التفصيل هذا هو الاحناف يرون بتاصيلهم ترتبا على ان المساله ملكيه يصح ان يقول له بعتك موكلتي وهبتك موكلتي، فاي لفظ، اي لفظ يمكن يتملك به يصح به عقد النكاح، اي لفظ يتملك به يصح به عقد النكاح. وأيضا منها مسألة الطلاق. إذا قال أنت مني طالق، إذا قال أنت مني، أنت عندك ذهول الآن فتريد تنشط، إذا قال أنت مني طالق في هذا الباب أو قال ونوى الطلاق يقع الطلاق. لو قال طلقي نفسك فقالت أنت مني طالق يقع الطلاق. يعني في حالتين كما قلنا ما دام يتناولهما فصح. طبعا هذا استفر عليه فرع الجميع لا يقبله، أما الأحناف يقولون لا يقع في كل الأحوال، لأن الملك أصلا المسألة بيد المالك، مفهوم؟ وهنا بقى يترتب عليه في مسألة الجميع اتفق أنها لا تقع، ولازم هذه المسألة أمر ما هو؟ لا تقع. لا تقع، نعم لا تكون، مسألة مهمة على تأصيلات الشافعية تصح ويقال بها، ومع ذلك الجميع قالوا لا تصح. قريب جدا للمطعم، الرسائل لها روايح، قريب جدا من الإجابة. دكتور تامر اشتكى؟ لا أن العصمة تكون بيدها، الجميع لا يقول بها. أنت قريب، الدكتور تامر كتبها أيضا. يبقى إذن الجميع لا يقولون بهذا، أن يكون في شرط النكاح أنه يكون العصمة بإيش؟ بيده. هذا صح، إنه الطلاق لمن أخذ باستغلال الشفعية يخرجون من ذلك، يقولون فإن منحها أن تطلق يقع الطلاق. وطبعا الخلاف بينهم على أساس هل تطلق طلاقا بائنا أم تطلق طلقة واحدة، وهل في المجلس أم بعد المجلس، الخلاف فقهي مشهور. وهذه آخر المسائل في باب الصلاة، وانتقل فيها المصنف إلى الصوم. طبعا لو سألتني النكاح وانت بتتكلم في الصلاة، إيه اللي دخل النكاح في الصلاة؟ هو يدخل فيه لأن معظم مسائله كانت على الصلاة، التغسيل والتكفين وغير ذلك. بعد ذلك انتقل المصنف إلى كتاب الصوم، وهذا آخر ما يقال في هذا الكتاب. خطبت الكافر بفروع الشريعة هي زيادة النكال، هل لو أداها في الدنيا يسقط عنه الإثم يوم القيامة؟ لا، ما يسقط عنه ولا تقبل منه، وقد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قد يقال بقى هنا طب ولما، طب ما الحكمة بقى لأن أنت بتقول هذا السؤال بعد ماشي. وإذا لم تسقط فلما خوطب بها، أم نقول أنه مخاطب بها ولا تقبل إلا بالإسلام؟ هو خوطب بها فقيل له طب لو فعلها لا تقبل، الله ماذا تفعلون؟ قلنا نعم، لأنه عندما يأتي بها ونقول له لا تقبل سيلتجئ بعد ذلك إلى إيه؟ إلى السبيل الذي يجعلها تقبل، فنقول له أسلم وتقبل، فيكون هذا سبيل إلى دعوة إلى الإسلام والجاء إلى الإسلام. لماذا أسقط الأحناف عن المرتد ما لزمه من صلاة وزكاة حال إسلامه، فإنه كان مخاطبا بها وقت إسلامه باتفاق؟ هو الآن هم ما أسقطوا حال إسلامه، أسقطوها حالة كان كافرا، حالة كفري، أسقطوها حالة كفري. هو كان ارتد، قالوا أن الإسلام لأن الردة تهدم كل شيء، كما أن الإسلام يجب بكل ما قبله، وده كلام صحيح جدا، لكن نحن نقول له نحن نتفق معكم على التأصيل بأن الكفر يهدم كل شيء، وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء منثورة، وقدمنا لما عمل عمل فجعلناه بقى منثورة. لكن الآية التي أوضحت لنا الطريق بقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت، فاشترط أن يكون إيش؟ الموت سبيل إلى سقوط الأعمال، فيموت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يبقى إذن الوصف مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد، فدل ذلك على المرتد لا يعامل كالكافر الأصلي. بما أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، هل معنى ذلك أن الفروع تبقى في ذمة الكافر ويحاسب بما أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، نعم، هل معنى ذلك أن الفروع تبقى في ذمة الكافر ويحاسب على تركها يوم القيامة؟ نعم، يحاسب ويزداد عذابه يوم القيامة بذلك. قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نعم. هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية حتى لو لم يعطيه الإمام فرصة للقراءة؟ لو كان الإمام ممن يصل القراءة عليه أن يقرأ الفاتحة، يقرأها في زكاتاته، وهذا ليس من عندية نفسي ولا من كيسي. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه: اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في السنة وهو صحيح، لما صلى الفجر سمع أصواتا خلفه، قال: من ينازعنيها؟ من يخرجنيها؟ من يقرأ مع قراءتي؟ قال: أنا يا رسول الله. أقرأ بسبح. قال: لا تفعل. أو الآن نهيه الآن لا تفعل. ثم قال: إلا بأم الكتاب، يعني نزعني إن كنت لم تقرأ، إن قرأت أم الكتاب فلا. هنا سبق الإمام في الفتحة قال به الفقهاء، ولكن الأولى أنه لا يفعل ذلك، الأولى لا يفعل ذلك، لكن يجوز له. هو الأولى به إن كان هو يقول الحمد لله رب العالمين وأمد، ويأخذ نفس فيقرأ في سكتاته، فيقول آخر الحمد لله رب العالمين. مفهوم؟ يقول: حديث لياليني منكم أولو الأحلام والنهى، كيف يبطل هذا الحديث وقوف المرأة خلف الإمام ولو كانت من العلماء، أي أنها من أولي النهى؟ كلمة بقى من العلماء دي فحطها تحت 740 خط، لكن احنا سنمررها لك. بيقول ان كانت ايش؟ هي من اولي الاحلام والنهى من العلماء، كيف لا تدخل؟ احنا اصلا ما احنا تكلمنا على اساس ان الترتيب هذا ترتيب ايش؟ مشروع، مشروعيته بالاصل ليس المساله على الهيئه. احنا اخذنا الحديث هذا، ما استدللنا بهذا الحديث على الابطال، استدللنا به على ان الترتيب ايش؟ مشروع، ما فيه مشروعيه دلاله من الشرع، لا انه هيئه من الهيئات. فهمت؟ ما أبطلنا به. وإلا بقى لو قلنا على ما تقول بأنها لو كانت من العلماء مثلا، وهي يعني يقال فيها أنها أتقنت العلوم، هل تلي الإمام؟ لا، لا، حتى لو كانت أعلى من سائر العالمين لابد تكون آخر الصفوف، لابد تكون آخر الصفوف، ولا تفتح ولا تغلق، هي تسكت، أو هي ما تغلق كل حاجة وتسكت. ولذلك الإنسان قال: إنما التسبيح للرجال وإنما التصفيق للنساء. نحن لم نأتي بهذا الحديث للإبطال. يقول: استدللت به على الوجوب في الترتيب. على رد من قال بأن الترتيب هيئة. أخونا صابر جزاه الله خيرا قال: الترتيب هيئة، فرددت بهذا الحديث عليه أنه ليس بهيئة. يقول: عندنا في المسجد الأقصى تصلي النساء في ساحات المسجد بين الرجال أيام الجمعة وفي التراويح، وينهاهم الإمام. كيف قول ثاني مرة ثانية حمزة هذا؟ النساء في المسجد الأقصى يصلون في ساحات المسجد بين الرجال في أيام الجمعة وفي التراويح، وينهاهم الإمام ولا ينتهون، كل عائلة تصلي، الرجال والنساء مع كل بقى كل وحبايبهم، المهم كله مع بعضه. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكنهم أساءوا ناقصة الكمال. ربنا يحرر المسجد الأقصى. إذا كان طلاق الزوجة بيدها فهل يعتبر طلاقا على إبراء أم هو طلاق رجعي؟ إن جعلها بيدها فليس رجعيا، فهي طلقة بائنة. نعم. ما حكم صلاة المأمومين إذا بطلت صلاة الإمام ولم يعلم المأمومون إلا بعد انقضاء الصلاة؟ صلاتهم صحيحة، صحت لهم ولم تصح لهم. وعمر بن الخطاب صلى بهم جنبا فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. عندما يجتمع قوم ويتفقون على أن يقرض كل منهم الآخر فتكون عدد مرات القرض على عددهم، ويتفقون على مدة القرض شهريا مثلا، خلاص دي الجمعية، يعني الجمعية أصلا فيها خلاف على المعاصرين، والصحيح راجع أنها صحيحة ليس فيها سمت شيء. فلسفة الفقه في هذا الباب إذا صح التعبير، يعني أن من قال بأنها ربا قال هذا قرض جر نفع، قرضه 100 وأخذ 1000، هذا قرض جر وإن أعاد، لكنه في حقيقة الأمر وصورته صورة القرض الذي جر النفع. نقول لما وعندنا بفضل الله رفعلا يعني صورة شرعية يخرج عليها الجمعية، ألا وهي أن هذه من باب الهبة المساب، هبة المساب عليه. وكلما، والقاعدة عند العلماء يقولون تصحيح العقود ما أمكن، تصحيح العقود ما أمكن، وهنا قد أمكننا تصحيح العقد هذا بأن يكون من باب الهبة المساب عليه. نعم. يقول: ما هو القول الراجح في مسألة هل يجوز أن يلي الإمام الغلام المميز؟ نعم يجوز. عمرو بن سلمة كان مميزا وكان إماما، ما كان في أولي الأحلام والنهى كان إماما، أما قومه عند ابن حزم الصلاة باطلة، وعند الأحناف الصلاة باطلة. أما ابن حزم الصلاة باطلة لأن هذا مطلق لا يقتضي الفساد، لأن الترتيب في حديث أنس قال: صففت أنا والغلام خلف النبي وصفت العجوز خلفنا، فكان هذا أصل الترتيب. فمعنى أنه يغير ما جاء عن سلم وقد قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، فهذا مطلق النهي هنا يقتضي الفساد عندهم فتبطل الصلاة بذلك. والصحيح أن الصلاة لا تبطل وأنها ناقصة، وأنها ناقصة. طبعا إذا قال: طب مرت المرأة، قلنا: ولو مرت المرأة، لو مرت المرأة، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. كيف يقول: كيف تكون هبة مثاب عليها؟ هبة مثاب عليها، أعطيته 1000 في أعطيته 1000 في هذا الشهر، وأعطاني بعدها بثلاث أشهر 5000، وبعد ذلك أعطيته 1000 مرة ثانية، انتهى الموضوع. عدم اشتراط نية الجماعة للإمام، أن الإمام لا يشترط الجماعة، هم قالوا بذلك، لكن هذه ما تدخل في هذا الباب. يقول: لكن يشترط للمأموم أن ينتوي الجماعة. يقول: النساء الأتراك تقف إلى جوارك قصرا وتلصق قدمها بالقصر، تسوية صفوف. ده أشرف أكيد، فأشرف فوزي هم لا يأتي بهذه الغرائب والعجائب إلا أستاذ أشرف فوزي. طبعا هو ده من باب تسوية صفوف حتى لنبذ الشيطان، لأن السلم قال في مسألة، أن السلم قال للرجال يعني: سدوا الفرج، من سد فرجة رفع الله بها درجة، حتى بها عنه بها خطيئة. وقال: ما لي أراهم كإيه؟ كالخذف، يعني كصغار الغنم بينكم. هذا في الرجال مش في النساء، مش تجيش تقول لك رفع الله بك درجة، دي لو سوت الصفوف بينه وبينه سيصلون عليه هو. ما هو ده جهل بقى، الجهل الكبير. هو أصلا المفروض الإنسان إذا رأى ذلك يعلم الناس ويمشي. يعني الرجل كان بيصلي وهو دايما يصلون، يعني إذا طافوا بالضباع يصلي وهم الضبع. أنا أتكلم معه يعني ما في، بيخرج من الصلاة وأيضا يفعل أفعال غريبة جدا، لكن أنت ما عليك غير أنك تقول له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه، وتمشي، وانتهى الموضوع. هل هناك أسئلة أخرى؟ إمامة المرأة تبطل الصلاة بها، إمامة المرأة تبطل الصلاة بها، لا يجوز بحال من الأحوال إمامة المرأة، بل هي مكروهة للنساء حتى. يقول: رجل أقرض شخص ثم أراد أن يعتبرها زكاة، ليس له ذلك، هذا هروب من الزكاة ولا يصح. إياكم، أحسن الله عليك. نعم، انتهى. طيب ندخل على الوسطية. احنا قلنا وعدنا ان في 4 كتب ويبقى الخامس ياتي ان شاء الله، فلا نضيع. اقرا الوسطيه، اقرا هذه الجزئيه، مش عندك المال؟ هو سبحانه، احنا ناخذ بس عشان يعني هذا الفضل، هناخذ فقط البيت الاول او قصدي في الجزئيه الاولى ونقف عندها، حتى بس الاخوه تعرف ان احنا خلاص هيستمر معنا هذه الكتب لننتهي. السفرينيه تنتهي والوسطيه تنتهي ان شاء الله معها، عشان يبقى كتب العقيده سلفا وخلفا قد أنهانا ربنا منها بفضل الله في علا. وإلا فالإخوة والأخوات الفضلات يعني يدخلوا جميعا على النت، سيجدوا أن كل كتب السلف أو أكثر كتب السلف الحمد لله مشروحة في هذا الباب، سواء أسماء وصفات، سواء إذا كانت في التوحيد الإلهي.